شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أيها السادة، ختاما لهذه الليلة المباركة نستمع إلى تلاوة لما تيسر من كتاب الله، تتلوها قارئتنا الوقورة وأختنا المحترمة الشيخة صفية الصاوي، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. فأما من أوتي كتابه بيمينه. من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. في جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. احنا كنا قليلين شويه، انما احنا احسن من كل سميع في الدنيا يا كرفيل. وان ما كنتش بقى سمعنا كويس هكسر دماغك التسجيل ده ويوم الكلام ده ربنا. كلوا واشربوا هنيئا او كما بتقول كده عشان خاطر. فأما من أوتي كتابه بيمينه. يا سادي يا رب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. الله الله يعني تابع حد. يا سلام يا روح فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دانية. قلوا أشأروا أني بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من القارئة المحترمة الشيخة صفية الصاوي، والتي اختتمت بها هذه الليلة التي أحيتها عائلة القارئ الفاضل الشيخ محمد أبو سعية احتفالا بمرور الذكرى الأولى على وفاة السيدة حرمه. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بها على الإيمان، وأن يلهمه وأولاده وعائلته وبناته الصبر والسلوان، وأن لا يريه وأن لا يرينا مكروها. وشكر الله سعي وسعيكم، وغفر الله ذنبي وذنبكم، وجزى الله كل من عزانا خيرا، وجزى الله كل من واسانا بكلمة طيبة خير جزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.